إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: دعوة القرآن الكريم إلى تقديم الخير للنفس. في القرآن الكريم حث وترغيب في تقديم الخير للنفس، وما من عبد مسلم يعمل عملا في الدنيا يبتغي به وجه الله ومنفعته في الآخرة إلا سيلقى ثوابه عند ربه. والأصل في هذا قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه آخر آية في سورة المزمل، أخبر فيها ربنا جل وعلا عن منهج عظيم وطريق مستقيم لمن يريد تحقيق الخير لنفسه في حياته. ووعد ربنا جل وعلا عليه بالثواب والجزاء العظيم، والماء في قوله: وما تقدموا شرطية، وتقدموا فعل الشرط وجوابه تجدوه، وقوله تعالى تجدوه فعل يتعدى إلى مفعولين: المفعول الأول الضمير المتصل في تجدوه، والمفعول الثاني خيرا في قوله هو خيرا، وضمير الفصل في قوله هو خيرا جاء للتأكيد والمبالغة، ويمتنع عند النحاة وقوع ضمير الفصل بين معرفة ونكرة، ولا يصح وقوعه عندهم إلا بين معرفتين، كقوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. والشاهد من هذه الآية قوله تعالى هو الحق، وفي سورة المزمل وقع ضمير الفصل بين معرفة ونكرة، وجاز وقوعه بين معرفة ونكرة، قالوا لأن النكرة في قوله تعالى خيرا مشبهة بالمعرفة، ووجه امتناعه من التعريف لأنه اسم تفضيل ولا يجوز دخول أل عليه إذا كان معه حرف من لفظا أو تقديرا، وهنا حرف من مقدرة، والتقدير هو خيرا مما خلفتم. ومعنى تقديم الخير في الآية أي فعله في الحياة، شبه فعل الخير في مدة الحياة لرجاء الانتفاع بثوابه في الحياة الآخرة. قال أبو جعفر الطبري في قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، قال: يقول وما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله أو غير ذلك في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من أعمال الخير لطلب ما عند الله تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم هو خيرا لكم مما قدمتم في الدنيا وأعظم منه ثوابا، أي ثوابه أعظم من ذلك الذي قدمتموه، انتهى كلامه. وقال القرطبي في معنى هو خيرا أي مما تركتم وخلفتم من الشح والتقصير، انتهى كلامه. والخير الوارد في الآية ما وصف في الدين بأنه حسن ونافع، سواء كان نفعا قاصرا أو نفعا متعديا، ووعد الله عليه بالثواب والفلاح كما قال جل ذكره: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وسواء كان هذا الخير من العبادات البدنية أو المالية أو القولية، فسوف يجد المسلم جزاءه وثوابه عند الله، لأن الله تعالى وعد ووعده حق وصدق، فقال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال جل ذكره: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وقال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولما كان فضل الله واسعا عظيما وعطاؤه كبيرا، فإن الله تعالى يضاعف للعبد عمله في الآخرة، دل على ذلك قوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم، وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وهذه الآية أعني آية المزمل المتقدمة، وهي قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، جاء قبلها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. ونظير هذه الآية بنفس السياق جاء في سورة البقرة في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وأعظم خير يقدمه الإنسان لنفسه القيام بتنفيذ ما أمر الله تعالى به مما افترضه الله تعالى على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويتبع ذلك بالمحافظة على نوافل العبادات. ودلت الآيتين في آخر سورة المزمل وفي سورة البقرة على الحث والترغيب أن يقدم الإنسان لنفسه من الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا ينتظر أحدا يقدم له، وخصوصا في مجال الإنفاق من المال لمن أنعم الله عليه بالمال. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فالإنسان ما دام حيا فإن المال ماله، له حق التصرف فيه وفق ما دلت عليه الشريعة الإسلامية. فالإنسان ماله منسوب إليه في حياته، وإذا انتقل إلى الوارث يكون منسوبا للوارث، فنسبته إلى المالك له في حياته حقيقية، ونسبته للوارث في حياة المورث مجازية باعتبار أنه سينتقل إليه بعد موت المورث. فإذا قدم المورث لنفسه في حياته شيئا من ماله في وجوه الخير نسب إليه حقيقة في حياته وبعد موته. وإلى هذا المعنى أشار ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث المتقدم. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم. ومن أسرار الآية المتقدمة أن الله تعالى قال: وما تقدموا لأنفسكم، أي أنتم أيها الأحياء قدموا لأنفسكم من الخير ما تستطيعون، ولا تتركوا غيركم يقدم لكم. وهذا المعنى يكون لمن أنعم الله عليه بمال وثراء، فعليه أن يقدم منه في وجوه الخير ما دام حيا ليرى ذلك في حياته. ثم طلب الله تعالى من عباده في ختم الآية مداومة الاستغفار، فقال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فربما وقع في أعمال العبد شيء من الخلل والتقصير، فعليه أن يكثر من الاستغفار على الدوام. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يعتبر بأعمال البر ولا يتكل عليه، بل لا بد مع ذلك من الاستغفار. ووعد ربنا سبحانه بالمغفرة والرحمة، فهو سبحانه غفور أي بالغ الستر على ذنوب عباده، ورحيم بالغ الإكرام بعد الستر فضلا منه وإحسانا. وهذا متحقق لمن يلجأ إلى الله تعالى في كل أعماله وشؤونه، إذ أخبر جل ذكره بأنه عظيم المغفرة واسع الرحمة. وفي هذا حث على لزوم الاستغفار في جميع الأحوال، وإن كانت من عمل الطاعات، لما عسى أن يقع فيها من تفريط فيكمل هذا النقص والتقصير بالاستغفار المستديم. هذا ما تيسر ذكره وإراده في هذه الحلقة. وفقنا الله وجميع المسلمين لعمل الطاعات، وجنبنا وإياهم فعل السيئات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.